أقسام الحكم الشرعي، اكتب جنبها ما هي، ما هي أقسام الحكم الشرعي؟ احنا عرفنا الحكم الشرعي، ايش هو الحكم الشرعي؟ ايوه. طيب اقسام الحكم الشرعي، قال ينقسم الحكم عند الاصوليين الى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. تعرف التقسيم ده من التعريف نفسه. قال في التعريف: خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او ايه او وضعا. الاقتضاء والتخيير الاثنين بياخدوا التكليف، والوضع بياخد قسم تاني. يبقى الحكم الشرعي بينقسم قسمين، حكم تكليفي وحكم ايه، وفعل شيء او ايه، او تركه او ايه، او اباحته. اما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئا من ذلك، اذ لا يقصد به الا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء طلب الفعل او الكف عنه او التخيير بين الفعل والايه والترك. اوفوا بالعقود، ده اقتضى طلب الايه الفعل. لا تقربوا الزنا، اقتضى ايه الترك. ايوه. او التخيير، واذا حللتم فايه فاصطادوا. يبقى الحكم التكليفي ما يقتضي طلب الفعل او الكف عنه او التخيير بين الفعل والترك. لماذا سمي هذا النوع بالحكم التكليفي؟ لماذا هذا سمي هذا النوع من اقسام الحكم بالحكم التكليفي؟ قال: لان فيه كلفة على الانسان، لان فيه كلفة على الايه على الانسان. اما اقول لك افعل، الفعل فيه ايه تكليف. لما اقول لك لا تفعل، فيه تكليف. ماشي. يبقى هذا هو سمي هذا النوع بالحكم التكليفي، لان فيه كلفة على الانسان. قال: وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل او الترك. اما اقول افعل، التكليف واضح، لا تفعل، التكليف واضح، لكن المخير انت تفعله او لا تفعله، فين التكليف؟ قال: واما ما فيه تخيير فقد جعل ايضا من الحكم التكليفي على سبيل التسامع والتغليب او الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني قال لك التكليف واضح في الفعل والايه والترك، اما التخيير مش واضح فيه الايه التكليف. ليه سمي تكليفيا؟ يبقى قال لك ايه، هذا من باب الاصطلاح، ولا مشاحة في الايه في الاصطلاح. او يقال ان اعتبار المباح من اقسام احكام التكليف، بمعنى انه مختص بالمكلف، اي ان الاباحة او التخيير بين الفعل والترك لا يكون الا لمن يصح الزامه بالفعل والترك. فهذا وجه اعتبار الاباحة من احكام التكليف، لا بمعنى ان المباح مكلف به. يبقى عرفنا التكليف في الفعل والايه والترك، اما التخيير سميناه تكليف ليه؟ خلي بالك هذا موضع سؤال، هذا موضع ايه سؤال. احنا انت كتبت ما هي اقسام الحكم الشرعي، اكتب لماذا سمي هذا النوع بالحكم التكليفي. لماذا سمي هذا النوع بالحكم التكليفي؟ وما وجه دخول التخيير فيه؟ وما وجه دخول التخيير فيه؟ النوع الثاني من اقسام الحكم الشرعي الحكم الوضعي. الحكم الايه الوضعي. ايه هو الحكم الوضعي؟ ما اقتضى جعل شيء ايه سببا لشيء، او شرطا له، او مانعا له، كما ايه كما سبق. وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لانه ربط بين شيئين بالسببية او الشرطية او المانعية بوضع من الشارع، اي بجعل من، اي ان الشارع هو الذي جعل هذا الشيء سببا لهذا او شرطا له او مانعا منه. وقد مرت الامثلة لهذين النوعين. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، اكتب ما الفرق، حط قدامهم ألف. يبقى سؤال: ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ احنا عرفنا دلوقتي تعريف الحكم الشرعي، وبعدين اقسام الحكم الشرعي، حكم تكليفي وحكم وضعي. طب ما الفرق بقى اذا هذا حكم وهذا حكم؟ ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ قال: الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء. خلي بالك الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء او ايه